وصدق المرسلين ما كان بدعا من الرسل. الرسل اللي قبله برضه دول بهذا المنهج كلهم تنشر عليكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به كذا. يبقى كلهم رسل. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. بل اضرب عن الكلام الهائل دي جاء بالحق الشيء الثابت اللي لم يتغير وصدق المرسلين الذين سبقوه في منهج الله انكم لذائق العذاب الايه الاليم.